تحت الثرى. وما أنا في الناس أو من أكون في الدنيا أشرك حتى همت بوجدي. الدنيا دون دون أشقيمتها عندي لاش تقولوا مجنون وحجاري في يدي. أشلاكم عني أش طالوني في جني